بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 75 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا، أي لا أقدر لنفسي نفعا، أي اجتلاب نفع بأن أربح، ولا ضرا أي دفع ضر. وحال الإنسان أيها الإخوة كله بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا أدنى من ذلك. فالإنسان به حاجة إلى ربه في جميع الأحوال، وهذا تلقين. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا، بل إن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ثانيا، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول وخص بهم البشارة والنذارة لأنهم هم الذين ينتفعون بها. من هم المؤمنون؟ فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بالبشارة وينتفعون بالنذارة. لو تأملتم في الصفحة الأولى بعد سورة الفاتحة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تأمل هدى للمتقين، وتأمل في الصحيفة التي تأتي بعد ذلك، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالقرآن هدى وفيه هداية، وهو هدى لمن؟ للمتقين. أما الذي لا يتقي فلا ينتفع من الهدايات. فهنا إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يقول ابن جزي وخص بهم البشارة والنذار لأنهم هم الذين ينتفعون بها. ثالثا، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلب وتمت عليهما النعمة، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعم به وأقر به أعين والديه، فعبداه لغير الله. إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزيز وعبد الكعبة ونحو ذلك، أو يشرك بالله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. هذا النقل من تفسير السعدي، وهو تفسير جليل مهم جدا. وأيضا ما يتعلق بعبد الحارث أيضا جاء هذا في المختصر في التفسير في الطبع الأولى والثاني والثالث. أنا النسخة التي بين يدي الآن هي الطبع الثالثة، لا أدري هل غيرت في الطبع الرابعة فما فوق أم لا، لا أدري. وكذلك استمعت إلى التفسير الميسر وهو من المختصرات المهمة، أيضا وجدت فيه هذا، وهذا من الخلط، من هذا من الغلط وهو من الخطأ، وسبب ذلك اعتماد على رواية ضعيفة لا تصح تكلمت عليها في تحقيقي لكتاب أسباب نزول القرآن قبل 20 عاما. والصواب في تفسير الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي فلما رزقهم الله ولدا صالحا كما سأله، جعل أهل الكفر من بني آدم لله شركاء فيما رزقهم سبحانه. وهذا وجدنا بعض الناس والعياذ بالله حينما يولد لهم مولود يذهب إلى القبر الفلاني أو إلى المزار الفلاني وينذر النذور، وهكذا يفعلون القربات ويطلبون من غير الله تعالى. فهذا هو المقصود بالآية الكريمة. خامسا، ألهم أرجل يمشون بها. طبعا أيضا رابعا، ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقوتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم، فلا يستحق أن يعبدوه ولا يشرك به في عبادته أحدا ويخلص له الدين، ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذن الإنسان في كل أموره إنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والنعمة جميع النعم المنعم هو الله سبحانه وتعالى. خامسا، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ثم وبخهم الله تعالى وسفه عقولهم فقال: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. أي أنتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم؟ والغرض بيان جهلهم. ولذلك هذا من كبير السفاهة، أنهم يعبدون حجارة ويعبدون أمواتا ويستعينون بغير الله تعالى، والله هو الخالق والرازق السميع البصير. سادسا، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان لأنها آلات العلم والسعي والدفع للنصر. طبعا أيضا في ذلك ملمح على أن الإنسان يستذكر هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ونرى من أعيق في شيء من ذلك كم أنه يتضرر بفقد هذا العضو. فيا عباد الله، احمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم. سابعا، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. المعنى: استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد عليها، ولا تؤخروني، فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي. ومقصد الآية الرد على عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة، وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده، وأن غيره لا يقدر على شيء. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، ليسكن ليأنس ويطمئن، تغشاها جامعها، فمرت به قامت به، وقعدت لخفة الحمل، أثقلت صارت ثقيلة لأجل الحمل، فتعالى تعاظم وتنزه. العمل بالآيات: أولا، بشر من حولك بما عند الله من الخير، كأن تبشرهم بقرب نصر الله وفرجه وجنته وكرامته لأهل طاعته. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثانيا، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون. ثالثا، حاور بعض من يلتجئ في قضاء حاجته إلى غير الله تعالى من قبر أو مشهد، وبين له ضعفهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. التوجيهات: أولا، لو كان القائمون على الأضرحة والقبور صادقين ما أصابهم الضر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثانيا، من مهام النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة، فاجعلها من مهامك في حياتك، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثالثا، إذا حصلت لك نعمة فاشكر الله سبحانه قبل شكر غيره من البشر، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.